كثر القيل والقال حتى في اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم اجمعين. فقال الناس ان اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه قالوا وارتدوا عن دينه بعد وفاته وذابوا وانحرفوا، ولذلك ينبغي علينا ان نترك اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه وان نتبع الخطوات التي وضعتها اليهودية الأثيمة لإبعاد محمد لإبعاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن النهج المبارك الميمون الذي مشى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين وفتحوا العالم كله. فيا للعجائب، لأن كثيرا من الناس في هذه الأزمنة الأخيرة خاصة اغتروا بهذه الأباطيل ثم لم يكتفوا بهذا بل مجدوا راقي هذه الكلمة بعلم أو بدون علم. وأنا دائما صريح في كتاباتي وفي خطاباتي ولا استطيع ان اقول شيئا يأبى به قلبي وزميلي او اكتم شيئا اريد ان اقوله لاحد اكتمه عن الناس عامة. لم اسل هذه البلاد الا وسمعت شريفا لرجل كنا نظنه داعية كبير الى الله والى دين الله، فما اسف بعدما سمعت كلمة ذلك الرجل تردد وقل لعله نسب هذا الكلام الى ذلك الشيخ ولم يتفضح به هو، لاني لم كن ما كنت التقيت به قبل ذلك ولم يكن عندي تمييز ان عارف صوته بانه هل هذا هو صوته او صوت لغيره. فعرضت ذلك الشريط على كثير من الناس الذين يعرفون الشيخ فتعتقوا بعدما سمعوا كلامه ثم قالوا ان هذا هو كلام الشيخ وان هذا صوته هو. فتعجب بان الشيخ وهو على تلك المنزلة، ولعلي لا احتاج ان اذكره باسمه، سوف تفهمون من ثنايا الكلام، وهو يلقي محاضرة بين طلبة العلم ثم يدافع عن القوم الذين يعتدون على اعراض اصحاب محمد وازواج النبي امهات المؤمنين وينكرون الرسالة الصحية التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه اليه الى الناس كافة، ويبغضون اصناف هذه الامة ولا يبغضونهم فقط بل يقولون، وهذه نفس الكلمة التي يريد ان ننقلها من كتابهم هم، والكتاب اسمه وصول الاخيار الى اصول الاخبار، يقول فيه العاملي من مواليد القرن التاسع: نحن نبغض اصحاب محمد ونتقرب الى الله ورسوله ببغضهم وبسبهم وببغض من احبهم. هذا هو كلام الرجل، وهو يعد من كبار القوم ومحدثيهم، وهو يقول نحن نتقرب الى الله ورسوله ببغض اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه وسبهم وبغض من احبهم. فالشيخ بدل ان يعرف كلام هؤلاء الناس

مكانوا يمشون وملائكته تنزل بالبشرى لهم بان لهم الجنه. والله قال فيهم في موسم الكتابه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هؤلاء أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه رضوان الله عليهم أجمعين. فحينما رأى أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين عملوا بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وملك الآفاق أرادوا أن يصدوا سيل هذا النور فتآمروا ما بينهم وخططوا خطة وأرسلوا ابن يهودية البار بها عبد الله بن سبا إلى المدينة في صوب الإسلام يتظاهر بالإسلام لأنهم عرفوا لا يمكن مواجهة هذا الدين وجها لوجه ولا يمكن أن يصدع هذا السيل سيل النور وسيل الرحمة من وجه لوجه فلذلك تفكروا باسم الإسلام فرمجوا بين المسلمين عقيدة أو عقائدة تنافي العقيدة الإسلامية الصحيحة. فعبد الله بن سبا اليهودي بدا يتنقل من بلدة الى بلدة من المدينة الى الكوفة ومن الكوفة الى البصرة ومن البصرة الى الشام ومن الشام الى مصر. فهناك وجد عرضا خصبة بذر فيها البذور وهيج المسلمين واقتتلهم بقوله باقواله وافعاله وقال كيف تقولون ان عيسى يجي ولا تقولون ان محمدا يجي صلى الله عليه وسلم. والله يقول في محكم كتابه ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاذ. وكيف تقولون ان لكل نبي مسي وليس للنبي محمد مسي صلى الله عليه وسلم. كيف تقولون هذا؟ فإن لكل نبي وصي فوصي محمد علي رضي الله تعالى عنه. فتفكر باسم علي وعلي منه بريء رضي الله تعالى عنه. فقال يجب على الناس ان يوالوا آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم فتظاهر بحب وغناء آل محمد صلى الله عليه وسلم وقتل كثيرا من الناس وعرضهم على الخليفة الراشد الثالث ذو النورين رضي الله تعالى عنه الذي حصل له المفاخر ما لم يحصل لأحد من الناس. ومن مفاخره رضي الله تعالى عنه انظروا أيها الإخوة لأن كثيرا من الناس وأقوله صراحة ونحن لا نعرف إلا الصراحة كثير من الناس الذين ينتمون إلى العلم يحملون حملة شعراء على سيدنا الإمام المظلوم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه معتمدين على روايات شيعية خبيثة فهم يظنون لأنهم أدركوا شيئا لم يدركه الأوائل يعتمدون على أقوال الواجعين الذين في قلوبهم مرض فحرض المؤمنين فحرض المسلمين واستزل من الناس على ذلك الخليفة الراشد الذي له مفاخر لم يحصل لأحد من الناس منها انه مهيب في الكون الذي تزوج ببنتي نبي لا يوجد له نبي

هو ابن اليهودية الأخيرة عبد الله بن سلام. فقد أقر بذلك القوم أنفسهم حيث كتبوا في كتبهم عن قتلهم فأقروا بهذه الأخيرة. فهذا هو الكشيك وهو من كبار محدثيهم وأول من كتب في الرجال فألف فكتابه مشهور معروف باسم معرفة النازلين بل مشهور برجال الكشي. يذكر هذا الكشي ويذكر أول من كتب في الفئة من القوم فهو النوبختي وكلاهما من أعيان القوم في القرن الثالث من الهجرة. وبعد ذلك المامقاني كتب فيه من فيه المقال وغيرهم. قالوا أول من قال بالبصاية هو عبد الله بن سرا وأول من قال بالبصاية هو عبد الله بن سرا. فقال إن غطي موسى يوشع فكيف يكون لموسى غطي ولا يكون للنبي غطي كما كان يوشع بن نون غشيا لموسى عليه السلام فكذلك علي بن ابي طالب غشي رسول الله. وكفر مخالفيه واظهر البراءة منه. هذا كلام المنقول من كتب القوم من رجال الكشي من النوبختي من المامقاني وغيره. قالوا أول من قال بالبكاية وأول من كفر مخالفيه وأول من أظهر البراءة هو ابن عبد الله بن هو عبد الله بن سلام. ثم بعد ذلك لم يكتفوا بهذا القول قالوا أكثر من ذلك. قالوا ولذلك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. هذا هذه العبارة لم أنقلها من كتب السنة بل نقلتها ورويتها من كتب القوم أنفسهم. فمعنى هذا بأن قبل وجود عبد الله بن سبا وقبل مؤامرة اليهودية لم يكن هناك ذكر للبقية ولم يكن هناك ذكر للإمام ولم يكن هناك ذكر للاغتصاب ولم يكن هناك ذكر للبراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأول من بذر الفتنة وأول من قال بالرساية علي وأول من قال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن اليهودي. ثم بعد ذلك حرد القوم وهدل ما هدل استشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه مظلوما بعدما حاصروا بيته 40 يوما وهرموه من الماء من ذلك البئر الذي اشتراه عثمان من جيده ووقفه على المسلمين وهرموه ان يصلي في ذلك المسجد الذي اشترى ارضه عثمان من جيده ووقفه على المسلمين. حوزر عثمان بن عفان رضي الله تعالى واستشهد في بيته وهو يقرأ القرآن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم كانت فتنة الأنبياء فذهب الناس إلى طلحة وذهب الناس إلى الزبير فرفضا كلاهما قالوا لا نأخذ البيعة من قوم شاركوا في قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى. ثم ذهبوا الى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكان ابن رسول الله اريد ان اضع النقاط على الحروف كان ابن رسول الله الكبير الذي حمله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حضنه وهو يخطب فقال ان ابني هذا سيد هذا هو الابن ابن رسول الله من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه كان موجودا عند والده علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. فجاء القوم يهرعون اليه فقالوا يا علي هلم يدا نبايع. فعارضهم الحسن ابن علي رضي الله تعالى فقال يا ابي انهم قتلوا عثمان لو اخذت البيعه منهم بكرت خليفه بمبايعتهم. استعرك الناس بانك كنت تريد ان يهدر دم عثمان رضي الله تعالى عنه فمنعه. فتولى علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ممتنع عن البيعه. فلما جاءه المهاجرون والانصار فقالوا يا علي رضي الله تعالى لو لم تبايع الامه لو لم تكن خليفه فتكون فتنه. فالناس يكونون في قلق واضطراب ويكون للمسلمين فوضى فاجبروه بان يبايع. فهناك نكته اريد ان انبه عليه. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يظن بانه وصي رسول الله لم يكن ليتخلف بل كان عليه ان يصرخ ويقول تعالوا بايعوني انا كنت مغصوب الحق انا كنت مغصوبا. لكنه امتنع وامتنع ثم امتنع حتى جاءه المهاجرون والانصار. ثم حينما قال له المهاجرون والانصار نريد ان نبايعك على الاسلام وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده وبايعه المسلمون. ثم استدل على صحه خلافته بهذا رادا على قول من ينكر هذا او يقول بغير هذا القول. قال انما فالكلام منقول من نهج البلاغه. فاريد لفت الانذار ان نهج البلاغه ليس كتابنا نحن. كثير من المسلمين الكل يظنون ان نهج البلاغه هو كتابنا. لا، ان نهج البلاغه نحن نعده من تعليم الربي ليس من كتاب علي رضي الله تعالى. لكن القوم يقولون انه اقدس كتاب. لماذا؟ لان القران محرف ومغير فيه كما سوف اذكره ان شاء الله. وان سنه رسول الله غير موجوده لان رواته كلهم مرتدون. فلذلك لم يبقى عندهم الا كلام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيظنونه بانه موجود في كتاب نهج البلاغه. فالكتاب نهج البلاغه هو اقدس الكتب عنده. فالكلام موجود في نهج البلاغه. يقول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ردا على من ينكر خلافته مستدلا بصحه خلافته على ماذا؟ فانظروا ماذا يقول. يقول انما الشورى للمهاجرين والانصار. انما الشورى للمهاجرين والانصار اذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا. بايع للقوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان. استدل على صحة خلافته بصحة خلافة ابي بكر وعمر وعثمان. قال ان خلافتي صحيحة لانها مبنية على تلك الاسس التي قامت عليها خلافة ابي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان رضوان الله عليهم اجمعين. ولكن القوم ماذا يقولون؟ يقولون ان هؤلاء الثلاثة خانوا رسول الله عياذا بالله وخالفوا اوامره وغجروا كتاب الله وحرفوه وبدلوا. ايها القوم لماذا بدلوا كتاب الله؟ لماذا غيروا؟ لماذا حرفوا؟ قالوا غيروا كتاب الله لانه كان فيه مذكور ان عليا مسيح رسول الله وكان يذكر فيه في ذلك الكتاب الذي يقول فيه الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله عز وجل فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالكتاب الذي يقول الله عز وجل فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه يقولون ان ابا بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابي بن كعب كتاب البيت اجتمعوا وامروا لكي يغيروا كتاب الله ويهرشوه ويبدلوه ويهبطوا منه اسماعيليا. فليس هذا حسب، بل ويهبطوا منه اسماء المنافقين وعلى راسهم ابو بكر وعمر وعثمان عياذا بالله. قالوا في اهم الكتب عندهم وهو الكافي للكليني يطردون فيه رواية مكذوبة على جعفر بن البدر انه يقول لم يكن الذين كفروا كان فيه اسماء في هذه الصورة كان فيها اسماء 70 منافق من ابي بكر وعمر وعثمان الى اخره فهدفوا هذه الاسماء. وليس هذا صحيح، بل قالوا ما زادوا في كتاب الله ما لم يكن منه. ما الذي زاد؟ زادوا فيه اتباع بغير تعريضا وتعبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت جزاء بلا لم يكن هناك اتباع بلا. فزاد ابو بكر وعمر وعثمان اتباع بلا في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهدفوا منه يوم يقول الظالم اي ابو بكر هدفوا منه اسماء ابي بكر. يوم يقول ابو بكر يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل يا ليتها لم اتخذ عمرا خليلا. كان في اسم عمر وكان في اسم ابي بكر، وكان يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي وولايته وامامته وخلافته. هدفوا لانهم يتقسموا الخلاف، فلذلك سبوا القران سبوا عن هذه الاشياء. وكم هدفوا؟ قالوا هدفوا الثلث للقران. ما الباقي الثلث؟ واين هذا الثلث؟ قالوا ان الغائب في السرداب، فقرانهم غائب وامامهم غائب. امام غائب في السرداب والقران في جيبه، فالمسلمون ماذا يعملون؟ ينظرون الى الخميني ويصدقون ويكبرون ويهللون ويغيرون كلمه التوحيد بدل ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله يقولون لا اله الا الله الخميني الاعظم. لأن الرسول أيضا لم يؤدي رسالته كما كان ينبغي، لأنه جمع حوله مثل أبي بكر وعمر وتزوج من عائشة وعفة وكلتاهما منافقتين عياذا بالله، وقد كتبوا في التفسير بأن عائشة وعفة تآمرتا على رسول الله وقتلاهما شقا وتما. اي غزعت عائشة وحفصة في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا السم كان القتل فيه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى القول. ثم بعد ذلك عجبا لنا ذلك الشيخ انه يقول من يطعن في الشيعة فانه جاهل، مع ان حضرته جاهل على الاطلاق فيها لا يعرف. ثم بعد ذلك يقول انا اصلي خلفهم وهم يصلون خلفي. طبعا انت لست برسول الله حتى تقول ان الرسول صلى خلف ابي بكر والذي يكفر ابا بكر كيف يجوز ان يكون الصلوات خلفه جائزه؟ الرسول صلى خلف ابي بكر رضي الله تعالى في اخر ايامه في المرض الذي توفي فيه. فالقوم الذين يقولون بان اكبر كافر في الكون هو ابو بكر كيف يجوز الصلاه؟ اما انت يا شيخ لو تصلي خلفهم فعلى صلاتك السلام. ثم بعد ذلك نحن القوم الذين لا نقدر ذلك وذلك وأولئك وهؤلاء، كيف نقدر أنت وأنت أنت تجعل أشياء ثم تدعي العلم وتناقض عنهم دماءهم؟ فالقوم بلغوا في اللغز والبغض لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه مبلغا لم يبلغه أحد في القوم. قالوا أن أحسن الحسنات أحسن الحسنات وأكبر شيئا لمغفرة الحيئة هو اللعن على أبي بكر وعمر. القوم الذين يقولون هذا الكلام يقال بأنه يجوز الصلاة خلفا، والله المصارعة معهم غير جائزة. كيف الصلاة خلفا؟ الذين جعلوا الطهارة دينا والفحش مذهبا، كيف يقال بأنه لا فرق بيننا وبينهم إلا خلاف بسيط؟ يقولون بنفس الكلام اسمعوا مني وعلي الأهدى. قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم يرتدوا إلا ثلاثة، مقدار وأبو ذر وسلمان، كلهم يرتدوا. أين أزواج النبي؟ قال لم أكن أزواج النبي. كيف؟ أن علي طلقها، أن علي طلقها. كيف؟ يعني زوجة الشيخ أنا أطلقها؟ يقع طلاق. ثم بعد ذلك أريد أن أبين شيئا لم أذكره في مهاجرات أخرى، وهو أن هذا المذهب ليس من مذاهب الإسلام، بل أسست هذه الديانة لمعارضة دين الإسلام، وهم يصرحون بهذا. فالقوم عندهم جرى، ليسوا جبانا مثلنا، فيا للجرأة منهم ويا للجبن منا، يا لجرأة الباطل وجبن أهل الحق. هؤلاء يتقربون إليهم وأولئك يلعنونهم ويلعنون من يقتدونهم. عجبا عجبا، هؤلاء القوم يؤمنون بديانة غير ديانة الإسلام، والدليل من كتبهم أنفسهم، يقولون أن كلام الله محرم. ما هو أسس الإسلام؟ القرآن غلط. تفهمون مني ولا لا؟ أو رجل أعجمي يتكلم بين العرب ولا يفهمون منه شيئا؟ يعتقدون ديانة، يؤمنون بديانة لا تمت إلى الإسلام بالخلاف، لأن الإسلام أصله القرآن والسنة. أما القرآن فكما سمعتم يقولون أن القرآن محرف ومغير فيه، زين فيه ونقص منه كثير، زين فيه. وهذا الجاهل يقول لا، يتشدق، لا هذا كلام الجاهلي. كيف الجاهلي؟ أن أئمة القوم يقولون إن من ضروريات مذهبنا الإنكار بهذا القرآن الموجود، من ضروريات الدين. ويقول الملا باقر المجلسي خاتمة محدث القوم، يقول أن من ينكر هذا الاعتقاد، أي الاعتقاد في التحريف، وهو ينكر مذهب الشيعة، مذهب الشيعة مبني على اعتقاد التحريف في القرآن من لوازم المذهب. ثم الرواية التي تثبت التحريف في القرآن عند القوم ليست روايات ولا روايات، أوردوا ألفي رواية. كم؟ وهنا طلبة العلم الذين لهم إلمام بمصطلح الحديث يعرفون ان هذا العدد من الرواة ومن الروايات تعد من المتواتر. 2000 رواية. والله وفقني باني جمعت 1200 حديث شيعي. 1200 حديث شيعي في كتابي السير القرآن كلها تنص وتصرح بان القرآن محرف ومغير فيه. هذا الاصل الاول. اما الاصل الثاني فهو السنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل رواة السنة مرتدون. كل رواة السنة مرتدون كفر. فكلام الكفرة والمرتدين لا يعتمد عليه. فكيف يكون مذهبهم من مذاهب الاسلام؟ ولذلك انا قلت يا لجرأة الباطل. قال عالم شيعي هندي في كتابه اساس الاصول قال ان السنة والشيعة عينان تجريان متناقضتين متضاربتين لا يجتمعان ابدا. وهو صادق في كلامه. هو صادق في كلامه وهذا الشيخ كاذب في كلامه. الذي يقول لا فرق بين وبينه. حشرك الله مع هؤلاء وحشرنا الله مع اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. الذين يقولون نحن نتقرب الى الله والى رسوله ببغض اصحاب محمد وسبه وبغض من امره. هذا مثلا. ثم بعد ذلك لا يكتمون شيئا. يقولون اكثر من ذلك. يقولون ان مهدينا حينما يخرج بالقران لا يخرج بالقران فقط. ماذا؟ بل ماذا يعمل؟ انظروا هل هذا من الاسلام؟ يقولون اول من يخرج اول ما يخرج المهدي من سردابه ياتي بكتاب جديد. ياتي للمسلمين كتاب قديم. للمسلمين كتاب قديم وللقوم كتاب. ياتي بكتاب جديد وبامر جديد وعلى العرب شديد. وعلى العرب ليش؟ لان القوم لان العرب يشربون القهوه. على ذلك لا لانهم هم اصل الاسلام وهم حملوا رساله محمد صلوات الله وسلامه عليه. هم الذين حملوا رساله المحمديه الى الكون. وهم الذين بلغوا القران الى الامم الاخرين. يبغضون العرب لانهم قوم محمد صلوات الله وسلامه عليه. قالوا ياتي بكتاب جديد وبامر جديد ما على العرب شديد لانه يكون ابن المجوسيه عياذا بالله. لان العرب اطفئوا نار المجوسيه فيكون على العرب لا يضع السيف عن عاتقه. فماذا يعمل؟ يحيي 500 رجل من قريش. هذا هو المحيي والمميت. يحيي 500 رجل من قريش يعني من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. انظر بغض القوم لمحمد وقومه صلى الله عليه وسلم. فيحيي 500 رجل من قريش فيقتلهم. ثم يحيي 500 اخر فيقتلهم. ثم يحيي لا قوم خلاص انتهوا. قالوا لا نحن من قوم نفطر ب20 ونتغدى ب30 ونتعشى ب40. فبهذا يعمل الطائل. يقتل صباحا 20 وغداء 30 وعشاء 40. اطال الله بقاءه حتى يقتلهم جميعا. يقول يهيي 500 مرات فيقتلهم. يعني كل من كان من قوم محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم ماذا يعمل؟ ثم يذهب الى المدينة ويتقدم الى الهجرة فيخرج ابا بكر وعمر. انظر بغض القوم. فيخرج أبا بكر وعمر. ولكن يا نفسك كيف نفق به أعداء الله وأعداء رسوله؟ فقال فيخرجان طريان كأنهما مات اليوم. والفضل ما شهدت به الأعداء. الله أجبرهم على النطق بالشرك مع أنهم كاذبون. قال فيخرج أبا بكر وعمر وهما طريان كأنهما مات اليوم. ثم بعد ذلك يوم الخبز فيقول فيهيهما فيضربهما بالنعال وبالجريد قاتلكم الله. ثم يسلبهما على جذوع النخلة. يسلبهما على جذوع النخلة. ثم يتقدمون ويهجي رسول الله. هذا مهجي رسول الله. قال هو مهجي فيهجي رسول الله. فيخرج رسول الله فينزل جبريل فيبايعان في وقت الله. من يبايعان؟ الرسول الجديد. هذه هي صيانة. أول من يبايعه من السماء جبريل وأول من يبايعه من الأرض محمد بن عبد الله. عياذا بالله. أيها القوم أخبروني بالله أخبروني أهذا من الإسلام؟ أي إسلام هذا؟ ثم بعد ذلك ينبغي المشايخ ولا المنابر. ويقول لا فرق بيننا وبينهم. نعم ممكن لا يكون فرق بينهم وبينكم. اما بيننا وبينهم فضل بعيد. فنحن براء من هؤلاء القوم. نحن بفضل الله متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن مقتدون بخطبات ابي بكر وعمر. ونحن متابعون لاعراب عائشة وحفصة. ونحن محبون لكل من نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي. ونحن ننتهج منهجا سلكه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنه الذين قال فيهم الله عز وجل والذين اتبعوا السابقون الاولون من المهاجرين والذين اتبعوهم باحسان. كيف لا يكون الفخر؟ فهؤلاء القوم فالرواية التي انا كتبتها رواية اكتب كتاب الغيبة للطوسي فيسمونه شيخ الطائفة وهو محدثه الكريم. وكتاب الغيبة للنعماني وهو محدثه الكريم. وبهار الانوار للمجلسي فيسمونه خاتمة المحدثين. ثم بعد ذلك يقولون ثم يتقدم هذا المهدي ويرجي هميرة يعنون عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة بنفس كلام الله عز وجل أم المؤمنين. نعم هي أم للمؤمنين. نعم هي أم. انظروا واختبروا لا يكون مؤمن مؤمنا إلا من يجعل الصديقة أما له. والذي يظهر عائشة لا يكون من المؤمنين بنفس كلام الله. بنفس كلام الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول أحد المجرمين ردا عليه ما لهذا العجمي يدافع عن عائشة وحفصة؟ أرادوا أمهاتنا فداهم بأزواج أمهات لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ان شاء الله نتمنى ونرجو الله سبحانه تبارك وتعالى ان يجعلنا من المدافعين عن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم التي سماهن الله عز وجل امهات المؤمنين. جعلنا الله من ابنائهم من البرر الذين يبرون بامهاتهم. اين لنا الشرف بان نكون واقفين على ابواب امهات المؤمنين وندافع عن اعراضهم؟ يا للشرف ويا للمكر ان تفعلوا فينا. ان هذا لشرف عظيم لا يعطيه الله عز وجل الا لمن يريد ان يرحمه وان يغفر له. فهؤلاء يقولون

نحن تعلمنا العلم والدين منكم، فماذا يكون جوابكم امام الله؟ ماذا يكون جوابكم؟ على كل مسلم ان يعلن الحق ويظهره وان يسانده ويصاحب فيه وان يكون سدا منيعا امام الباطل، ولا اقول الباطل بل كفر البضاعه الصريح. ينبغي على كل مسلم ان يساهم بكل ما يملكه من القوه. سوف تقام غدا الجمعه في جامع مصنع الجد في طريق الفرد صلاة الغائب على فضيلة الشيخ إحسان إلهي زهير رحمه الله. نرجو منكم ومن الحاضرين الترحم عليه والدعاء له بالمغفرة والرحمة. وذكر شيء من سيرتي وتعريف لحياة الحضور فالغالب فيهم لا يعرفه جيدا. رحمه الله ورحمه الله ورحمه. أخونا الشيخ حافظ إحسان معروف عند خواصه العلم، فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة ورد على البغيوية الوثنية ورد على غيره من طوائف الكفر والضلال. فهو مجاهد رحمه الله، وقد تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في الدرس الثاني وغيرها، وهو يتجول الدعوة إلى الله والتعليم والرد على خصوم الإسلام. فله معاشر جميلة ومؤلفات قيمة نافعة رحمه الله وغفر مثواه.